ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله في هذه الآية: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ورجعت كل نفس، ورجعت كذلك الأمور كلها إلى الحكم العدل القسط، كما قال تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قالوا: يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه، علمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفسه وتوسوس به بنو آدم من الخير والشر. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، وفي رواية: ما لم تقل أو تعمل. وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال ابن كثير في تفسيره: يعني ملائكته سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن تأول هذه الآية على العلم فإنما فر بقوله هذا لئلا يلزم حلول واتحاد بين الرب وعباده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحلول والاتحاد متنافيان بالإجماع، ولكن اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن كثير: كما قال تعالى في من يحضره الموت: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يريد ملائكته تعالى. وكما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بأنه من الله لهم، وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والوريد هو العظم المحيط بثغرة النحر التي تذبح منها ويذبح منها الجمل عند أسفل الرقبة، وذلك بإقدار الله للملائكة على ذلك. فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة في الإنسان كذلك. قال الله سبحانه وتعالى ورسوله قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولهذا قال هنا: إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال، أي وإلا ولهما من يراقبها ويرصدها متعد لذلك يكتبها ولا يترك كلمة ولا حركة إلا دونها، هو مخصوص لهذا. يخبر ملك الملوك أنه المنفرد بخلق الإنسان، المطلع على ضميره وسره قبل علانيته وباطنه، القريب إليه في جميع أحواله، فيستحيي الإنسان منه أن يراه حيث نهاه عنه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الحافظين الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضى به رب العالمين. فعن اليمين ملك يكتب حسناته، وعن الشمال ملك يكتب حسناته. قال الحسن البصري وقتادة: يكتب الملكان كل شيء من الكلام. وقال ابن عباس: بل إنما يكتبان الثواب والعقاب فحسب. قال ابن كثير: وظاهر هذه الآية القول الأول، كقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا عموم كلي في الآية يشمل كل شيء، وتدوين الصغيرة والكبيرة مطلقة. فقد روى أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، من حديث بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه هذا الحديث. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن الأحنف بن قيس الصحابي قال: صاحب اليمين يكتب الخبر والخير، وهو أمير على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك، فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبها، وإن أبى كتبها. وقال الحسن البصري بعد أن تلا قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، قال: يا بني آدم، أو يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة وكل بها ملكان كريمان، أحدهما عن يمين عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عدل الله فيك من جعلك حسيب نفسك. وقال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، أي الملكان، حتى يكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت ورأيت. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر منه ما كان من خير، أو أقره الله من خير أو شر، وألقى سائره، وذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ثم قال تعالى في سياق آيات سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي جاءت الإنسان منيته وكشفت لك عن اليقين، وخرجت نفسك من جسدك، وهذا الذي كنت تفر منه وهو لاقيك لا محالة، قد جاءك لا محيد عنه ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص لك. روى الطبراني في المعجم الكبير والأوسط عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فجاء يسعى إذا أعيا وأسهر دخل جحره، فقالت له الأرض: يا ثعلب ديني، فخرج وله حصاص، فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه ومات. ومضمون هذا الحديث والمثل كما أنه لا فكاك للإنسان ولا محيد عن الأرض لأنه خلق منها، كذلك لا محيد له عن الموت. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيقال للمعرض عن الله توبيخا له وتعنيفا: لقد كنت تاركا للعمل الذي أمرت به ومستخفا للنهي الذي نهيت عنه، فالآن كشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمرار إعراضك الذي نهيت عنه، فبصرك اليوم حديد قوي ترى ما لم تره، وأتاك اليقين بما أخبرك الله به ورسوله، فعليك الحسرة واللعنة والخذلان. ففي هذا اليوم يصل هذا الخطاب اليقيني من الله إلى العبد، فإنه كان في الدنيا في غفلة عما خلق له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه وغفلته القاتلة في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارطة ولا يستدرك الفائت، وهذا كله زجر وتخويف من الله للعباد، وترهيب بذكر ما يكون للغافلين في ذلك اليوم العظيم، كما قال تعالى للغافلين: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وابن جرير في تفسيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سائق يسوقها إلى الله وشاهد عليها بما عملت. وقال ابن عباس: السائق الملائكة، والشهيد الإنسان نفسه يشهد على نفسه وجوارحه. وقال أبو هريرة: السائق الملك، والشهيد العمل. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم من الأعمال وما حصلوا عليه بالأفعال التي تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة. فإنهم إذا رجعوا إلى الآخرة وجعلوها، جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم، واهتموا بالمقام بها في الدنيا، اجتهدوا في كثرة الأعمال والأقوال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والموانع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم عن الله. وإذا علم العبد أن الله خبير بما يعملون، لا يخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها، أوجب ذلك لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة النفس والعبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى خللا وزللا تداركه بالإقلاع والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه في أمر بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره في حق ربه وما عليه من الفروض والواجبات، فإن ذلك يوجب له الحياء من الله لا محالة. والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، وينساه ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتهم، فأنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار أمرهم فرطا وخرجوا عن طاعة الله ورسوله ووقعوا في معاصيه. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده يوم القيامة ومن غفل عن ذكر الله وتقواه ونسي حقوقه؟ قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى بيانه بدليله ويقينه وبرهانه، وعلمت قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي النفس التي تحث صاحبها على الازدياد والإكثار من المعاصي والذنوب والفواحش والإعراض عن شرع الله وتعاليمه، إلا ما رحم ربي. فنجاه اللطيف الخبير من هذه النفس الشيطانية التي صارت نفسه مطمئنة بالإيمان إلى ربها، إلا ما رحم ربي وبارئها وخالقها ورازقها وكافيها، وهي النفس المنقادة إلى القرآن والسنة من الأوامر والحدود والتكاليف والواجبات والإكثار من النوافل والسنن المستحبة. وقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى لنبيه وللأمة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ولن تصير أمورك إلى الأصلح والأصوب حتى تؤثر فيك ويؤثر فيك الصيام الصحيح بصفته وحدوده وأركانه، حتى يأتي بثماره وآثاره على النفس المطمئنة. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هو القيام بدينه وشريعته وشعائره وعراه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والكف عن كل ما يسخط الله ويبعد عن سبيله المستقيم القويم. فالصيام الذي يوصل بالصائم لأعمال اليقين بالقول والفعل والنية واتباع السنة والإخلاص إلى الله وحده سبحانه، والصائم بين النفس الأمارة بالسوء والمطمئنة سلبا وإيجابا، هلاكا ونجاة، خسارة وفوزا، ضعفا وقوة، هشاشة ومتانة. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فعلى الناس أجمعين أن يأخذوا هذا الدين بجد وجهد ونصب وثبات على أصول الشريعة وتعاليمها، ويسعى حثيثا بنفسه ابتداء لإقامة شرع الله، ثم يرتقي من نفسه إلى الدعوة إلى الله على بصيرة بعلم إلى غيره، لنشر هذا الدين المتين الأمين الرصين، كما قال تعالى على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولقد افتتحت هذه الخطبة بجملة من الآيات عن حال النفوس الآدمية البشرية لتعلم أمرها وكيف تؤثر على عبادة المسلمين وعلى قلوبهم وعلى إيمانهم، سواء في الصيام الذي هو الإمساك عن كل ما خالف الله ورسوله، وكذلك في جميع العبادات الواجبة على المكلفين وتصفيتها مما فيها من الخلل والنقص والعيوب، والوصول بهذه النفس إلى الالتزام بمراد الله ورسوله، ولا يكون ذلك إلا بقوة الدين المتين